القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. مستمعون، أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحيي ذكرى رحيل المطرب صاحب الصوت الجميل الفنان محرم فؤاد، وأيضا سنحيي ذكرى رحيل الشاعر مأمون الشناوي. ولنبدأ الآن أيها الأصدقاء بهذه الأغنية بمناسبة ذكرى جميلة على قلوبنا، قلوب كل المصريين، 30 يونيو، ذكرى غالية. ولنبدأ بأغنية وائل جسار بحبك يا مصر، والأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من كل أصدقاء الجروب، وأيضا جروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا من نهلة صالح، وإهداء إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الزوج والابن، وإلى كل المصريين، وتهنئة من أسرة البرنامج إلى كل مصري يعشق تراب مصر. بحبك يا مصر. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والأغنية التالية أيها الأصدقاء، وكما قلنا سنحيي ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الشاعر الغنائي وابن شبرا أستاذ صلاح فايز، برحب بيك ومنورنا فيما يطلبه المستمعون. ميرسي قوي يا منى، اللي برحب بيكي. احنا حقيقي مش قاعدين في شبرا، لكن هنتصور ان احنا ولو ان احنا انا وانت من ولاد شبرا سويا يعني. ومحرم فؤاد بقى اللي احنا بنتكلم عنه بالظبط يا شبرا، وكتير من الناس الحلوين اهل شبرا. احنا هنختار اغنيه من اعمالك للراحل محرم فؤاد بمناسبه ذكرى رحيله، بس قبليها تقول لنا بقى كلمه عن محرم فؤاد وذكرياتك معي. والله هو محرم فؤاد باختصار هو صديق عمر، من أول الناس اللي أنا عرفتهم واقتربوا مني واقتربت منه في أول حياتي الفنية. والحقيقة إحنا الاثنين كميتنا مشيت مع بعضيها من أول ما عملت له أغنية غدارين إلى أن عملت له آخر شريط له اللي هو فيه غنوة حلوة قوي أحبكم تسمعوها اسمها الدنيا تلاهي، وهي أيضا من ألحانه ومن كلماتي. خلال المدة اللي عرفته فيها من سنة 57 إلى أن توفاه الله سنة في 27/6/2002، أنا لم أتركه تقريبا حتى لحظة وفاته. رجل عزيز عليا، صديق له ميزات وله عيوب زي أي الأصدقاء، لكنه بالنسبة لي سيظل صديقا أحترمه، أحترم صوته جدا، بحب أسمعه في أوقات فراغي كثيرا. والإهداء بقى لمين؟ أنا بهدي الغنوة دي لكل واحد من صحابي فاكر إن أنا ما بسألش فيه. أشكرك يا أستاذ صلاح. أنا اللي بشكرك يا منى، كل سنة وأنت طيب. أبدا والله والله نسيت ولا ساي أبدا والله والله أبدا والله أبدا نسيت ولا ساي والله نسيت ولا ساي الموضوع ما فيه الدنيا تلاهي يا حبيبي عنك بالذات مواعيد يا حبيبي ولا مسافات أنا ما يحشنيش عنك يا حبيبي عنك بالذات مواعيد يا حبيبي ولا مسافات أنا ما يحشنيش عنك بالذات مواعيد يا حبيبي ولا مسافات كل اللي شاغلني طيبك مشاغلني كل اللي شاغلني طيبك مشاغلني الموضوع ما فيه الدنيا تلاهي والله لن نسيت ولا ساي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعفاف راضي وقال لي تعالي. لعفاف راضي أكثر من صديق طلب أكثر من أغنية مختلفة، اسمحوا لي إن احنا هنجمع الإهداءات في أغنية واحدة. أجمل وأرق التهاني من سليمان جبر سالم إلى كل أعضاء الجروب وإلى الزوجة الحبيبة الغالية إيمان سعيد جبر والابنة ملك وإلى الوالد الحاج جبر والوالدة الحاجة أم سالم ولكل عائلات أبو جبر وقبيلة عرب الدواغرة الشرقية. أيضا كل الشكر والتقدير من محمد حمودي من شبرا إلى كل الجروب، وأيضا أجمل وأرق التهاني من الدكتور سعيد المغازي أبو محمد وإهداء إلى كل أعضاء الجروب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا جدا من الصديقة أحلام علي عبد السلام، وإهداء خاص جدا جدا إلى الزوج الحبيب علاء عبد القادر محمود، وأيضا إلى الأبناء علي وسعاد محمود، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء، وبتقول لهم دايما دايما إحنا موجودين مع بعض بكل الحب والسعادة. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة من محمد عدمي غلياني بمركز العضو المنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلب المستمعون وإلى كل الأصدقاء وبصفة خاصة جدا إلى طه مسعود رزق. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمود محمدي أيضا من سكان شبرا، وإهداء خاص جدا إلى الصديقة الغالية رضا عبد السلام أمين وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء قال لي تعالي عفاف راضي. لوردة وأحبابنا يا عين، وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص تحياتي للأستاذة منى بطاح والمهندس صوت سامي الشيمي، وبحب أسمع أغنية وردة أحبابينا يا عين ما هم معانا، وبهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وهدا خاص مع طبعا حفظ الألقاب للأستاذ ماهر عبدالله زكي وصلاح البتنوني ومحسن هلال عجيز وزكريا الصياد، وكمان نعمة الله عصام الدورداش ومحمود عبد الحميد وحمادة الطحاوي وطعم سعود رزق وغابر إسرافيل عثمان وربيع العجم القدوس وعلاء إمام والفنان عصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعبد الله أرورة وأسمع عبد الكريم رزق وأسمع عبد الله وإسماعيل الغيطاني ومحمد عجم غرياني ونوع عجم غرياني ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ويسر ياسين وعمر قط والمستشار عادل زكريا والسيد أبو الشمندي وإبراهيم شوقي حجر وعادل رغد الطحاوي ومحمود البرعي وعادل بركات وعبد الرحيم حبشي ومدحت المدني ورضا سمير أبو سمرة وإلى الصديقات إيناس عبد الحافظ وهلا الشربيني ومناج الشعراوي ودكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وكاعب البراهي وليلى محمود ونبيلة شلبي ونهلة صالح ومجد أوراني وإنجي عنبر وإلى الدكتورة أيمن شبكة والدكتور السعيد الموازي والدكتور محمد الطواب والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم الشاعر مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. أحبابنا يا عيني ما هم معنا أحبابنا يا عيني ما هم معنا رحنا ورحوانا لحد من أسهلنا رحنا ورحوانا لحد من التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد ومن كم ليلة من كم يوم. أجمل ورق التهاني من الصديق محمد مصطفى أبو المجد إلى الأخوات أم رحمة وأم فرج والأبناء رؤية ومصطفى ورحمة وفرج بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد والحجة أم محمد والجدة أم صبحي أبو المجد والزوجة الحبيبة أم رؤية والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد والأخوات وأبنائهم رحمة ونورهان وإيمان ومحمد صالح كامل وفرج ومريم ومن الأخت أمينة وإبتهال جمال محمد ومن الأعمام صبحي وخيري أبو المجد والأبناء والأخوال جمال وحسين وحسام عبد الناصر وأولادهم ومن كل الأهل والأصدقاء والأحباب بقرية سقية أبو شعر أشمون منوفية. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني وتهنئة خاصة جدا من الصديقة الغالية على أسرة البرنامج الصديقة شهناز الأليوبي وإهداء إلى الصديقة والأخت سلوى الوكيل بمناسبة عقد قران الإبنة الغالية نادين إيهاب على الملازم أول شرطة محمد عبد الجليل. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. تهنئة أيضا لوالد العروس عميد الشرطة إيهاب جودة. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك وحياة سعيدة بإذن الله للعروسين. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. صباح الخير أستاذ منى بطاح، صباح الخير أستاذ مهندس سامي الشيمي، صباح الخير على كل اللي بيسمعونا. هذه أغنية حرم فؤاد إلى الأستاذ الدكتور محمد الطواب، الأستاذ صادق صادق يوسف، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ محمود المنشاوي، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ إسماعيل الغيطاني، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ عماد يوسف، الأستاذ ماهر عبد الله زكي، المهندس سمير عبد الحفيظ، الأستاذ فنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي، الدكتور أيمن شبكة، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ منصور أبو الغيط، الأستاذ أحمد الرغب، الأستاذ رضا سمير أبو سمرة، الأستاذ رضا الأزور، الأستاذ شاهناز الأليوبي، الدكتورة فاتن نجيب صديق، الأستاذ ابتسام مياز، الأستاذ هلا الشرويني، الأستاذ عزة الدالي، الأستاذ فوزية أبو علوان، الأستاذ مجد أورني، وكل أعضاء ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وكمان بهدي الأغنية للأستاذ محمد هاشم والأستاذ علاء عبد القادر، ومن الهندسة الإذاعية الأستاذ أماني هلال والإذاعية إيمان عبد الحليم، إذاعية اسمها حسان وإذاعية ميادة الفيشاوي. شكرا جزيلا صديق البرنامج الدائم يسر ياسين. أهلا بحضراتكم جميعا، أحب أسمع أغنية بحبها جدا جدا وياريت كلنا نسمعها مع بعض، وهي أغنية محرم فؤاد من كم ليلة من كم يوم. أهديها للعروسين ورشيد البحيري وعروسته أميرة، كما أهديها لأولادي محمد ومصطفى وسارة وزوجي، ولأحبابي وأصدقائي وجميع جروب ما يطلبه المستمعون فردا فردا. مع تحياتي منال الشعراوي. من كم ليلة من كم يوم، من كم ليلة من كم يوم، وإحنا بنستنى ذا اليوم. من كم ليلة من كم يوم، واحنا بنستنى ده اليوم، شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرح النور، شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرح النور. من كام ليلة من كام يوم، واحنا بنستنى ده اليوم، جميلة وخميلة من الأزهار، رئة وفتنة تخلي ليلتنا نور ونهار، وردة جميلة وخميلة من الأزهار، بحالها وتهنيها بعز جمالها شمع الفرح علينا منور ونسينا من الفرح النور من كم ليلة من كم يوم واحنا بنستنى ذا اليوم أصدقاء. أقدمها لكل صديق ناجح، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. الأغنية هي حلو النجاح حلو سعد مكاوي. أجمل وأرق التهاني إلى الزميل الغالي مصطفى غريب بمناسبة نجاح الإبنة تسنيم مصطفى غريب بتفوق، ألف ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الأخوات مروة ودعاء وعبد الرحمن ودائما بالنجاح. وأيضا يشارك في التهنئة ست الحبايب الحاجة ملكة مع التمنيات لتسنيم والدعاء والمروة وعبد الرحمن بالنجاح الدائم إن شاء الله. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء ببلبي الشرقية، وتهنئة خاصة من أسرة منوعات البرنامج العام ومن أسرة الهندسة الإذاعية بالدور الثاني، الزميل سامي الشيمي والزميل أحمد السداوي إلى الزميل مصطفى غريب بمناسبة نجاح الإبنة تسنيم، ألف ألف مبروك. أيضا أجمل وأرق التهاني من علي سليم طه إلى الأبناء محمد وإبراهيم بمناسبة النجاح بتفوق، ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. وهذه تهنئة قلبية من إبراهيم أصأص بالقصير البحر الأحمر وزوجته سعاد سنوسي إلى الزهرات الأربع بمناسبة النجاح، وألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. حلو النجاح سعاد مكي. حلو النجاح حلو طعم النجاح حلو النجاح يشعر بيه الكل بيتمنى يشتاق له ويستنى ويعيش فرحة ليالي النجاح باله ارتاح كان أمله الغالي نجاح النجاح باله ارتاح قلنا أيها الأصدقاء في بداية اللقاء أننا سنحيي ذكرى رحيل الشاعر مأمون الشناوي. ولمأمون الشناوي أغنيات جميلة عاطفية ووطنية ودينية أيضا، ومن هذه الأغنيات أنا واللي بحبه لفريد الأطرش. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد زكي، وهو من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، وإهداء إلى الأصدقاء الصديق الغالي سعد السحيمي، هو أيضا من عشاق الفنان فريد الأطرش وملك العود بالأسكندرية، وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد بالعاشر من رمضان، وإلى الأستاذة عزة الصباغ، وإلى باقي الأصدقاء ومن عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش. أيضا أجمل وألق التهاني من الصديق محمد أبو الخير إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء العمل. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمد عبد الحي رشوان إلى العروسين بسملة عبد الحي رشوان وخطيبها محمود عز البحيري، ألف ألف مبروك. تهنئة رقيقة أيضا إلى العروسين من الأهل بقنا وقرية بلاد المال إبلي وقرية القارة وأسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، ومرة تانية ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من تامر بجاتو إلى حبيبة القلب، كما قال في التهنئة: زوجتي الغالية بمناسبة عيد الزواج، ألف ألف مبروك، كل سنة وأنتم طيبين ودائما بمحبة إن شاء الله. وإلى كل أصدقاء الجروب، وتحياتي إلى كل صديق يحتفل معي بعيد زواجي، وهذا ما قالوا في التهنئة: كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من كرم جعفر محمد إلى المخرجة الرائعة هيام فاروق، وأجمل التهاني لها بدوام الصحة، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون. وأيضا هذه تهنئة قلبية من الشيخ ربيع كامل طه إلى العروسين ياسمين محمد سليمان وعريسها أحمد حنفي، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الأستاذ أحمد ربيع وآية ربيع ومنى ربيع والعمة فاطمة وأميرة وبطة وأحمد سليمان والوالدة فادية والأخوال حمدي ومحمد وعماد وإسلام والحاجة أم حمدي بالمنوفية ومحمود حنفي ومحمد حنفي والحاجة عبلة أم أحمد. وأجمل التهاني إلى العروسين أسماء محمد حسن وعريسها رامي عبد رب، ألف ألف مبروك. التهنئة من الأخوات وائل ووليد وأحمد والوالدة أمال ومن الوالدة الغالية ثريا محمد سليمان والأبناء محمد عبد رب وأحمد عبد رب والخال مختار وفتحي وسيد، وألف مبروك للعروسين، وأيضا ألف مبروك لكل عرايسنا وعرسنا. أنا واللي بحبه فريد الأطرش، وهي من كلمات مأمون الشناوي. أنا واللي بحبه وعهدته في حبي، أنا واللي بحبه وعهدته في حبي، حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة، ده غرامي في قلبي في الدنيا عايش سوا في جنة، ده غرامي في قلبي وغرامه في قلبي، ولا حدش يقدر أبدا يفرق بينا. انت روحي وانت فرحي، انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي، يا الأصدقاء أيضا من كلمات الشاعر مأمون الشناوي، أنساك لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء لكل المستمعين. ازاي تقول انسى واتحول ازاي تقول انسى